ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا، نجد هذه الأساليب القرآنية، أسلوب القرآني أسلوب راقي جدا، يرقق العبد حينما يأمره، ما يأتيه الأوامر افعل كذا لا تفعل كذا افعل كذا لا تفعل كذا، لا، إنما يخاطبه: يا أيها الذين آمنوا، أنت مؤمن في خير، افعل كذا. هذا أسلوب، هذا بخلاف ما هو موجود في يعني في كتب مثلا بعض كتب الفقه أو كذا، أنه الواجبات كذا كذا كذا، المحرمات كذا كذا، يجب كذا يحرم كذا، يجب كذا يحرم. هذه النفس لا يعني تكون قاسية على نفسها، لذلك خوطبت هذه الأمة وكانت من خصائصها هذا الإيمان، ولذلك خاطبهم الله بهذا الأمر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا. هذا كله من يعني الأساليب الراقية جدا في الخطاب، مع أنه الله سبحانه وتعالى هو الآمر، فله الحكم وله الأمر سبحانه وتعالى، وقوله حق وأحكامه كلها عدل، لكن مع ذلك يعني راعى الناس وراعى قبول الناس لهذه الأوامر. ولذلك ينبغي للدعاة أن ينتبهوا لهذه الأساليب في الأمر والنهي. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذى لكم. بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في عادات العرب قديما في الجاهلية يدخلون هكذا، لا بدون استئذان بدون كذا، الأمور يعني مفتوحة، وهذا موجود في هذه الجاهليات، موجودة في بعض المجتمعات إلى اليوم، لا يرعون حرمة البيوت. وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يطعن في عين الرجل الذي رآه يعني ينظر من صائر الباب أو من شق الباب، فالأمر خطير وفيه إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن يؤذن لكم، يعني تدعى إلى طعام، تدعى إلى طعام بذاتك، أنت تدعى له، يعني تأتي. أما أن تتعرض، حتى التعرض وقت الطعام لا يجوز, والتطفيل اللي يجي يعني وقت الأكل كذا يكون قريب منه وكذا حتى يقول اتفضل. لذلك قال غير ناظرين إناء, غير منتظرين إيش يعني حضور الطعام, ولكن إذا دعيتم فادخلوا, إذا دعيتم هنا تدخل, فلا تأتي قبل الطعام بمدة ولا بعد الطعام تبقى مدة, تأتي على الطعام, جئت لو دعيت للطعام تأتي على الطعام. وهذا الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فقط, بل هذا أدب عام, لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد وأمره أعظم. قل فإذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا, إذا دعيتم عند الدعوة فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا, لا تبقوا بعد هذا ولا مستأنسين لحديث, لأنه لا يمكن أيضا هذا تأديب من الله لعباده, لأنه يصعب على النبي صلى الله عليه وسلم أكلت يلا توكل على الله امشي خذ أكلت امشي. وأذكر مرة دعانا واحد من جماعة من البدو جزاهم الله خير, أكرمونا وذبحوا ذبائح وكذا, وكنا على الطعام وانتهينا, وكان الموجودين كل واحد يعني كان عنده سؤال عنده كذا يعني يجيب على بعض الأسئلة, ونحن جالسين على الطعام, فجاء أحد هؤلاء الذي يدعونا وقف شاب هكذا, السلام عليكم. السلام أكلتم؟ الحمد لله جزاكم الله. قوم قوم قوم, فيه ناس ثانيين قوم. الطريقة تعجبت جدا منها, كانت ملفتة للنظر. البدو هذه طريقة يمكن تحدث من البدو, لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحي من الناس, والله لا يستحي من أحد. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا, أنهم إيش أخذوا الحديث وهم في بيت زينب وهي جالسة في عند الجدار في آخر حجرة وجهها إلى الجدار, وهذول جالسين أخذهم الكلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يهم يقوم حتى ينتبهوا ويقومون وهم لم يلتفتوا, فيقوم ويمشي ويرجع ويجدهم جالسين. فحصل من هذا حرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فنزلت هذه الآيات وآيات الحجاب كما ذكر أنس سيأتي معنا إن شاء الله. وهذا كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم, وقال الله تعالى والله لا يستحي من الحق. وهذه الجملة ينبغي أن يعني أن يذكرها العبد إذا أراد أن يتكلم في مسألة وفيها نوع من الحياء, فمثل لا يقول كما يقول الناس اليوم إذا أراد يتكلم في مسألة فيها حياء قال يا شيخ لا حياء في الدين المسألة كذا كذا كذا, كلمة لا حياء في الدين خطأ, الدين كله حياء, لكن يقول إن الله لا يستحي من الحق. وإذا سألتهن متاع فسألهن من وراء حجاب, الحجاب هنا ليس اللباس وإنما هو الجدار أو نحو أو ستار يعني يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم بها, وهذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث الزبير لما كان بينه وبين عائشة وحشة حلفت ألا تكلمه ولا يكلمها ولا يدخل عليها, فتوسطوا جماعة وشفعوا ودخل في وسطهم على أنه إيش يعني استأذنوا على عائشة, قالت من؟ قالت فلان وفلان, ما ذكروا ابن الزبير, فقالوا ندخل, قالت تدخل كلنا, قال كل, فدخل ابن الزبير معه في البيت. ثم لما دخل اقتحم عليها الحجاب عفرة بن الزبير، وهو كانت تحبه كثيرا لأختها، وكانت تقنع به عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فعانقها وأخذ يقبل ويبكي، ويعني حاول وهم يشفعون وكذا، حتى لأنه قال كلمة، قال في حقها كلمة، قال من حق عائشة أن يحجر عليها لأنها تنفق نفقات بلا حساب، المال كله رايح، فالكلمة هذه كيف أنا يعني أنا تقول علي أنسى فيها خلاص ما تكلم. فكان منه يعني، فالمقصد من الكلام أنه اقتحم عليها الحجاب، يدل على أن الحجاب كان عندهم بالنسبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطبنا نساء الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء ستار أو حجاب لا ترى أشخاص نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر زيادة في الحرمة. نعم، هن أمهات المؤمنين فلهن حرمة وليست محرمية، هن الحرمة وليست محرمية. ففي هذه الآيات تحريم دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بغير استئذان، وطبعا هذا حتى بيوت سائر الناس جاءت لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، حتى الأمر هذا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن زيادة في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا بلغ الأطفال الحلم فليستأذن كما استأذن الذين من قبله، فلا بد من الاستئذان في دخول البيوت. قد سئل حذيفة يستأذن الرجل على أمه، قال نعم إذا لم تفعل رأيت منها ما تكره، إنما جعل الاستئذان لأجل النظر. فلا تدخل البيوت هكذا إلا باستئذان وبالسلام وبالأداب الشرعي. إذا كان الأطفال دون الاحتلام دون البلوغ فلهم ثلاث عورات لا يدخلون إلا باستئذان، وما سوى ذلك لا بأس من أن يدخل ويخرج. وأما بعد البلوغ فلا قبل لا في ثلاث ساعات ولا في غير ثلاث ساعات، لا بد من الاستئذان في كل حال. وفي هذه إجابة الوليمة أو الدعوة، سواء دعوة وليمة أو غير وليمة، فيها تحريم التطفيل، هو تحريم الطعام وحضور ذلك لإحراج الناس والتعرض للدعوة. وفي كذلك أن الضيف ينبغي أن يكون خفيفا في جلسته وفي أكله يراعي أحوال أهل البيت، ويراعي أهل البيت حتى في الطعام نفسه، فلا يأكل كل الطعام ويمسحه مسحا ولا يلقي فيه أثرا، وإنما يأخذ ويعني شيئا، ويراعي أن أهل البيت يمكن أن يكون لهم حاجة في الأكل. هذه الآية الحجاب، هذه آية الحجاب وفيها أحكام وآداب شرعية، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، كل شيء له وقته، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن، فأنزل الله آية الحجاب وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأنا عليه في الغيرة عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه. فعن أنس بن مالك قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا. ثم يشرع الوليمة وليمة العرس أن تكون بعد البناء، هذا المشهور والمعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما هو سائد اليوم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، قال دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد ثلاثة نفر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. أن أنس كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بلا استئذان، وقال إنه قد حدث أمر لما أراد يدخل بعد ذلك فلا تدخل إلا باستئذان. وورد أيضا عن عائشة تقول كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت يده إصبعي، فقال حس كلمة توجه، فقال عمر لو أطاع في كنا ما رأت كنا عين، لماذا يعني لو يطيعني في هذه المسألة أن يكون في حجاب، فأنزل الله آية الحجاب. والحديث في صحيح الأدب المفرد، فهنا إشكال الآية نزلت يعني أو قول عمر هنا نزل الحجاب في هذا قصة سودة والحجاب أو في ما قصة عائشة، هذه نزلت آية الحجاب وهذه فيها قال نزلت آية الحجاب. يقول العلماء لا مانع من أن يكون للنزول أكثر من سبب، فيكون لها بسبب هذا وهذا. فقوله لا تدخلوا بيوت النبي حضرا على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك. هذه أداب يؤدب الله بها عباده المؤمنين، لا بد أن ننتبه لهذه الآيات وهذا الأدب القرآني. الله سبحانه وتعالى أدبنا بهذا، وكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فهذه الأمور لا تمر علينا هكذا، لا، هذه الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن تم بها ونزل بها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي الثقيل لأجل أن ننتفع ونتأدب بها، ولأن فيها خير عظيم علينا في الدنيا والآخرة. فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، ثم استثنى من ذلك فقال إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قال مجاهد وقتادة وغيرهما أي غير متحينين مضجه واستواءه، أي لا ترقبوا الطعام حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا يكرهه الله ويذمه. وهذا دليل على تحريم التطفيل. التطفيل هو الذي يعني يأتي عند أصحاب الطعام ويتبع الولائم ليدخل ليأكل عند الناس ويتحجج بحجج، وبعضهم يعني يلبس لباسا وكذا كأنه مدعو عند أهل الوليمة، أو أنه يظهر أنه من أصحاب البيت أو من أصحاب البيت أو كذا. المهم أن غايته أن يأكل، وهذا لا يحل، لأنه لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس. والهؤلاء صابت نفسهم لو علموا به إذا فرضوه أو ضربوه كيف يدخل عندهم بهذه. فينبغي التنبه، الإنسان لا يتعرض للطعام إلا أن يكون الناس في نفوسهم يعني راضية بهذا الرجل أو بهذا الشخص. ثم قال تعالى: ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره. الدعوة واجبة، إجابة الدعوة واجبة، ولذلك قال: دعيت إلى ذراع لأجبته، أو كراع أيضا. نعم. وأصله في الصحيحين. وفي الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. فإذا فرغتم، يعني إنسان لا يستحقر أي هدية ولو شيء، كراع يعني من ظلف أو قدم يعني شيء من الغنم، هذه يقبلها ولا يضبها. فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض. ولهذا قال: ولا مستأنسين لحديث، أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث ونسوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. وقيل: المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به، لكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه عليه السلام، حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك. ولهذا قال: والله لا يستحي من الحق، أي ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه. ثم قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. نعم. وقوله إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة، ودليل على أن الحديث والجواب جائز من المرأة للرجال. يعني إذا جاء جائن وطرق الباب فالمرأة ترد. بعض الناس يعني يتنطع، إذا طرق الباب أحد تطرق. طيب بعدين، هذه من أين جئتم بها؟ هذا من البدع، ويترتب عليه أشياء، وقد يترتب عليه أشياء ومفاسد، وفي مصلحة في شيء ولا يتحقق. ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب، ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم، أي هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب. وقوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ولذلك نهى عليا أن يتزوج بابنة أبي جهل، وقل ما كان لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجتمع مع ابنة عدو الله تحت رجل. وقال فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كفر عياذا بالله. ولذلك نحن نقول أنه يجوز للرجل أن يتزوج من أكثر من امرأة، لأن ولو حصل فيها إذاء لها للأولى أو إذاء لأهلها فإنه إذاء لا إثم فيه. وأما إذاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتزوج على ابنته، لأن إذاء البنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم هو إذاء للرسول، وإذاء الرسول صلى الله عليه وسلم كفر عياذا بالله. قال ابن عباس في قوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، قال نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل لسفيان أهي عائشة؟ قال قد ذكروا ذاك. وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والسدي أن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله، حتى نزل تنبيها على تحريم ذلك. ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده، لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين. واختلفوا في من دخل بها ثم طلقها في حياته هل يحل لغيره يتزوجها، على قولين. مأخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله من بعده أم لا؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تزوجها وطلقها هل هي فالظاهر قلنا ماذا؟ جواز أنه له أن يتزوجها، لأنها خلاص تم الطلاق والانفصال التام. فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما نعلم في حلها لغيره، والحالة هذه نزاعة والله أعلم. وقد عظم تبارك وتعالى ذلك وشدد فيه وتوعد عليه بقوله إن ذلكم كان عند الله عظيما، ثم قال يدل على أن المحرمات متفاوتة، منه ما هي محرم، يعني شيء محرم، وفي شيء أعظم ومحرم عظيم ومحرم كبير، كبائر في أكبر كبائر. ثم قال إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، أي مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم فإن الله يعلمه، فإنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا يحل لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبنائهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. لا جناح عليهن في آبائهن أو أبنائهن. ويعني هذه أباح الله سبحانه وتعالى لهن أن يتحجبن أمام هؤلاء المحارم، وكما قال سبحانه وتعالى في سورة النور إيش: ولا يبدين زينتهن إلا ببعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. فهذه كتلك مما أباح الله سبحانه وتعالى المرأة أن لا تتحجب، لكن ليس معنى أن لا تتحجب يعني أن تتعرى أمام المحارم، فهناك حد شرعي لذلك. أما قول من قال أن الحد عورة المرأة على المرأة أو عورة المرأة على محارمها من السرة للرجوع، هذا كلام باطل لا دليل عليه في الشرع، ولا يمكن أن يكون هذا من شرع الله سبحانه وتعالى أن تلبس المرأة ما بين السرة إلى الركبة وتمشي عارية أمام أخيها وأمام أبيها، هذا كلام ليس شرعيا. وإنما الآية آية النور واضحة: ولا يبدين زينتهن، فالذي يبدو من المرأة الزينة قالوا هي مواطن الزينة، وهذا هو عورة المرأة على محارمها وعلى نساء. إيش مواطن الزينة؟ المرأة يجوز أن تكشف أمام أخيها وأبيها أو ابنها أو امرأة مثلها. ماذا؟ موطن الزينة هو موضع السوار من الساعد وإلى موضع الدمج من العضو، يعني هذا المكان كله يجوز أن تكشفه لا بأس. أما ما فوق هذا تمشي مثلا هكذا عارية للكتف، هذا لا يحل ولا يجوز. كذلك موضع الخلخال من القدم من الساق، أسفل الساق قبل الكعبين، هذه أمور يغفل عنها كثير من الناس، متدين وغير متدين مع الأسف، لأنهم ما يهتمون بدراسة الشرع ودراسة الكتاب والسنة. كذلك هنا موضع الزينة من العقد من العنق، هل يجوز المرأة أن ترضع ولدها أمام ابنها أو أمام أخيها أو أمام أبيها؟ لا يجوز. هذا بالنسبة لما هو مكشوف. وهناك ملابس هي تكون كاسية أو عارية في نفس الوقت، ملابس ضيقة، تلبس بنطلون ضيق، تلبس شورت، تلبس كذا أمام بنتها أمام أخيها وأبيها أو ابنها، هذه كلها لا تحل ولا يجوز، لا بد أن تتستر، لا يكون بعد هذا لا يظهر هذا لا بضيق يكون لا يصف ولا يشف، لا يكون شفافا يظهر ما تحت الثياب. وإيش فائدة الثياب؟ لماذا لبس الثياب؟ حتى يخيل ما تحت هذا من هذا كله فتن، لا يجوز ولا يحل. ولذلك حصلت بسبب التساؤلات هذه مفاسد كبيرة في الناس عياذا بالله، وفساد كبير في المحارم عياذا بالله. فهذه مسألة مهمة لا بد من التنبيه إليها والتأدب بأداب الشرع فيها. وأيضا على الإخوة الذين يستمعون مثل هذا أن يؤدبوا أزواجهم بهذه الأداب الشرعية، ويأمرهم الأمر الشرعي بهذه الأمور. ثم أيضا عليهم أن يعلموا وأن يبلغوا الناس هذا الأمر، لأنه مع الأسف يعني صار انتشر هذا الفساد والتساهل به بسبب البيئات والتربية على غير الكتاب والسنة. لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن إلى آخرها. وفيها زيادات على هذه وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته. وقد سأل بعض السلف فقال لما لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين، فأجاب عكرمة والشعبي بأنهما لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما. وقول يعني لا يحتاج أن نقول هذا، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء مثل ما لما ذكرت المحرمات ولم تذكر فيها الجمع بين البنت وخالتها والبنت وعمتها. لماذا؟ فقد جاءت السنة بيّنت، وثم السنة جاءت وبيّنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إنما هو عمك من الرضاعة، نعم، فليدخل عليك إنما هو عمك من الرضاعة. فإذا كان العم من الرضاعة يدخل، فالعم من النسب أولى. فجاءت السنة وأوضحت هذا، ولا يشترط أن يعني يذكر الجميع يعني المحرمات في نصوص الآيات. ولذلك هنا ذكر البعض، وفي آية النور ذكر البعض، ثم هنا في قوله أو ولا نسائهن، وفي سورة النور أو نسائهن، أخذ منه بعض أهل العلم ورأى أنه لا يجوز أن تكشف المرأة شيئا من عورتها البتة أمام نساء أهل الكتاب أو الكافرات، وأن نسائهن هنا يعني نساء المسلمات. فوجود والتكشف أمام الخادمات لأن هؤلاء لا يتقين الله يمكن أن تصورها الآن المفاسد كبيرة ترتب عليها. الآن فتحت المجالات، لا بد أن تتحجب أمامها. وكذلك إذا كانت امرأة معروفة أو غير معروفة بالصلاح والتقوى فلا تكشف أمامها ولا تظهر زينتها أمامها، خشية أن تصور أو أن تصف، يعني لأن ما عندها وازع ولا عندها ضابط، فينبغي أن تنضبط. المسألة كلها الحفاظ على الأعراض والحفاظ على العورات. نعم. وقوله ولا نسائهن يعني بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات ولا ما ملكت أيمانهن، يعني به إلقاؤهن من الذكور والإناث. قال سعيد بن المسيب إنما يعني به الإيماء فقط. رواه ابن أبي حاتم. وقوله واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي واخشيناه في الخلق. نعم، وخشينه أي وخشينه في الخلوة والعلانية، فإنه شهيد على كل شيء لا تخفى عليه خافية، فراقبنا الرقيب. نعم، هذا أداب. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الأشياء قال واتقين الله، خاف الله سبحانه وتعالى، امتثل الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد، والله يراك، لا تخذ الأمر باستهانة. قال لا تظهر العورة إلا على كذا وكذا، ولا مواطن الزينة إلا في هذه وهذه، خلاص يلتزم، تخاف الله سبحانه وتعالى يعاقبك. هذا الموضع الذي انكشف الساقين أو الفخذ، أشياء كثيرة تحدث، قد يحرقك الله سبحانه وتعالى في الدنيا، تحترق هذا، تنزل عليك ماء ساخن حار كذا، مصائب تحصل لك بسبب المخالفة، هذا غير العذاب الآخر. إنسان يخاف الله سبحانه وتعالى، خلاص رب العالمين أدبني بهذا، تأدب، هذا الحمد لله وصلى جزاك الله خير. في أسئلة؟ طيب تفضل. قال السائل: ما حكم استنطاق المأمومين كقول الخطيب صلوا على رسول الله أو ما شابه خلال الخطبة؟ الخطيب يعني إذا فعل هذا يعني مرة فعل هذا لا يعني مرة يعني أقصد متقطع هكذا مرة أو شيء لا، أما يكون هذا ديدنه وهذا دائما هذه طريقته فهذه طريقة مبتدعة لم يكن يفعلها لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، كلما ذكر صلى عليه، فلا يحتاج أن يعني صلوا عليه صلوا عليه وكلما يعني في أثناء الحب. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا